أختي، هل الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك وينزل عليك شفاء من شفائه وعلى كل الموحدين المصابين. وإن شاء الله نحن في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل سنقوم بجلسة رقية تستهدف هذا الفيروس الدجالي المسحوق الذي تحدثنا عنه أصلا في القناة يعني بالأمس. نتوكل على الله ويقيننا أن الله قريب سميع مجيب الدعاء. بالنسبة لمحاضرة الأمس، هل استمعت إليه أختي؟ نعم، استمعت إليه. نتوكل على الله عز وجل. أنتم أصلا في ميدان الطب وكذا، يعني تفهمون هذه الأمور كثيرا جدا. أنت مصابة بهذا الفيروس منذ أيام. خلاص، نتوكل الله عز وجل، لا نطيل أكثر من هذا. تسترخي ويقيننا أن الله قريب سميع مجيب الدعاء، ويقيننا أن الله عز وجل لن يردنا بقدرته. نعم، تحسين في النفس، يعني عندك ضعيف التنفس وكذا، أحسست بأعراض هذا الفيروس أختي في كذلك الرئتين وكذلك الكلى، هل تحس بأعراض في الكلى؟ أعراض كثيرة. هذه الرقية ستسجل وتوضع في القناة بإذن الله جل وعلا. لهذا أنا سأغلق مكبر الصوت لكي تكون رقية إن شاء الله تصل بكل الإخوة والأخوات. قبل أن أبدأ معك أقول لك شيء، وستقفين بهذا الشيء إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله جل وعلا. ستمرين على هذه الأزمة وبإذن الله جل وعلا ستشفين من هذا الفيروس وكأنه لم يكن من قبل. تذكري كلامي هذا خلال هذه الأيام، إن بقيت حيا أو ميت تذكري هذا الكلام بإذن الله. أتوكل الله عز وجل. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ونبيك، خالق الحب والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صارج ما طرد العين والدجال الملون والجلود والملايين من الإنس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه والدجاليه. اللهم لا تجعل للملايين قرارا في بيوت واسلام الموحدين. اللهم دمر مؤامره الدجال الملعون الفيروسيه التي يتسلط بها على البشريه عامه وعلى الموحدين. اللهم دمر مخطط الملعون الذي يتسلط به على عبادك يا قدير. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان، عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ جبار لم يكن بسم الله الرحمن واستعين بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من كل ملاعين ابليس رشيقا طريدا ودجالا ملعونا وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبادسة ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل الأصحاب بمنثورة الفيروسية ومن شر كل ملايين يتسلطون على الموحدين بأصحابه بالفيروسية المنثورة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب الناس يا ذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا الله الذي بالسماء تقدس اسمك امرك بالسماء والارض كما رحمتك بالسماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حومنا وخطايانا انت رب الطيبين أنزل رحمتك من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع سيبرى وأمر بشفاء ضاطنا على هذه الفيروسات وأمر بشفاء هذه الفيروسات المسحرة وشياطين على هذه الجسم فيخرجوا بقدرتك هباء منثورا تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وقرينتك وبيتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسلمنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيطا طريدا لعين وجنود من الملايين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في مؤامرة دجال ملعون وجنود ملايين من الإنس وأكثرهم الجن في تطوير الفيروسات المسحرة لقاتلا ونشرها ونثرها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد

ملايين من الإنس وأكثرهم الجن بتطوير الفيروسات المنتحرة القاتلة ونشرها ونثرها على البشرية عامة والموحدين خاصة ظلما وتعديا وتشرعا على أجساد خلقت يا خالق كل شيء ومليك عليم الخبير البصير بالفيروس الدجالين الموجود بالعظام المسحوقة المسحرة المسحوقة بالأسحار الشافة في عالم الجن التي يعدها ملايين علماء الجن والمسؤولين على نصرها في الهواء ملايين طيارين ففافيش ونسور وحكايات عليم الخبير البصير بالفيروس الدجالين مسحوق بمنتوج العظام المسحوقة المسحرة بالأسحار الجافة في عالم الجن التي يعدها ملايين علماء الجن والمسؤولين على نقرها في الهواء ملايين طيارين ففافيش ونسور وحكايات عليم الخبير البصير بكل معاملهم وسفوح الجبال التي يمضي فيها الطيارين الملايين للانطلاق لنصرها في بقاع الارض على عبادك ظلما وتعديا وشورا عليم الخبير البياد لفيروس المسحوق المسحر الاصفر المنثور الذي يستنشق عبادك وقرنائهم فيتغلغل في الجيوب الانفية ويصيب الرئتين والكليتين والكبد والدماغ ويستشرب الشياطين الحشرات ليزيد في نشرها ويتكدسون في هذه الأعضاء عليم الخبير البصير بكل المصابين ظلما وتعديا بهذه الفيروسات المسحوقة المسحرة فمنهم من قتلوه ومنهم من يتعذب بأعراضه وآلامه من الموحدين من يستغيث بك ويناجيك ويدعوك يقينا جازما أنك القريب السميع مجيب الدعاء الشافي الذي لا يصرف عنه بالسوء والصخب والأصهار إلا أنت يا الله الشافي ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تدمر مؤامرة دجال ملعون الفيروسية المسحرة وتزدفى بشياطين من الإنس والجن وتدمر معاملهم الملعونة وتحرق فيروساتهم أينما كانت في معاملهم وفي مخازنهم وفي الهواء ربي أسألك أن ترسل ريحنا وغيثنا قاتلا لكل الفيروسات المسحرة المنثورة في الهواء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الهام وهبط إلى صحار الفيروس المنثورة وشجعه في الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وأمر بشفاطات عليها تشفط الفيروس المسحرة وشياطينه ويخرجون لنا هباء منثورا يسألك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لنا وأبطل أسحار الفيروس بمنثورته وجمعه في الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وأمر بشفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر وشياطينها ويخرجون الآن لنا بقدرتك هذا أدب نتورا. نسألك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر لشرك كل مقرات معامل البيروت بهذه المسحرة الشجية يغزونها ويحرقونها بما فيها من بلايين وفيروسات وأصحاب وانزل الشوب الراسلة الحارقة القاطعة على كل الملايين الطيارين المسؤولين على نقل هذا الفيروس الحار المنطول بلا حول ولا قوة إلا بالله الشاب المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر مغامرة ذو الشاب الملعون الفيروسية المسحرة وتزف معامله وشياطينه وفيروساته إيانا للعز والجلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الشاب المغيث المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت الكبرياء والعظمة تدمر مؤامرة دجال الملعون الفيروسية المسحرة وتنسف معامله وشياطينه وفيروساته بهذا الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار المغيط ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدمر مؤامرة دجال الملعون الفيروسية سحر وتنسف معامله وشياطينه وفيروساته بهذا بالإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحفر الآن ملائكة الرحمة والطب وتجمع كل الفيروسات المسحرة في هذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها هذا تشفط لفيروسات المسحرة وشياطين ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وتشفع كل الفيروسات المسحرة بهذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر وشياطين ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وتشفع الفيروسات المسحرة في هذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر والشياطين ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وتشفع كل الفيروسات المسحرة بهذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر والشياطين ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وتشفع كل الفيروسات المسحرة بهذا الدماغ والرئتين والكليتين والكبد وتثبت شفاطات عليها تشفط الفيروس المسحر والشياطين ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع الفيروسات المسحرة والشياطين في هذا الدماغ ويشفط ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع الفيروسات المسحرة والشياطين في هذا الدماغ ويشفط ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله

هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشبع لغير الذات المسحر والشياطين يبي هذا الكبد ويشخط ويخرج لنا هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يشبع لغير الذات المسحر والشياطين يبي هذا الكبد ويشخط ويخرج لنا هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تشفى لفيروسات المسحرة والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تشفى لفيروسات المسحرة والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفع لفيروسات المسحرة والشياطين من كل العروق وتشفط وتخرج لنا هبان منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا وينشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويواجب كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملك والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا ويرشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويواجب كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا ويرشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويهاجم كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا وينشط الجهاز المناعي في هذا الجسم ويهاجم كل فيروسات ومواد سمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف وتظهر لجهد الله كل ما من الفيروسات المسحرة يغزونها ويحرقون بها وبشياطينها وتنزل الشوط الراكضة القاتلة الحارقة على كل الملايين الطيارين المسؤولين على نصرها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتظهر لجهد الله كل معادن الفيروسات المسحرة يغزونها ويحرقون بها وبشياطينها وتنزل الشوب الحارقة الراصدة القاتلة على كل الملايين الطيارين المسؤولين على نصرها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصناف الفيروسية السمية المسحرة من الرئتين الآن وتصعد وتستفرغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن كل الأصناف الفيروسية المسحرة والأصناف من الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن كل الأصناف السمية الفيروسية المسحرة من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأصناف الفيروسية السمية المسحرة من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأصناف السمية الفيروسية المسحرة من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا كل الأصناف السمية الفيروسية المسحرة من هاتين الرئتين

يحبون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقرب في البلاد هل من محيص ولقد أهل لهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أهل لهم بطشتنا فتماروا بالنذر يعني دقيقتين ثم نكمل الشيخ بإذن الله. بالنسبة للدعاء الدعاء كان واضح يعني شخص وصح في الشفطات سواء كان في الكليتين أو الرئتين وكذلك في الدماغ وكذا ماذا حسست بالضبط أختي؟ كنت أحس بسحب خاصة في الصدر سحب خاصة في الصدر نعم نعم نبض في نبض في الرأس لكن بإحساس قوي في الصدر لكن شيء يسحب عندما كنت أدعو الله عز وجل بأن بلا حول ولا قوة إلا بالله تسحب الأخلاط الفيروسية والمسحرة وكذا من الرئتين وتصعد وتستفرغ هل أحسست ببلعم أو شيء يعني كذا يدخل من الصدر نعم استفرغت بلعم يميل إلى اللون الأصفر عندما كنا ندعو بهذا الدعاء يعني استفرغت بلعم أصفر لا بلعم يميل إلى الأصفر لونه يميل إلى الأصفر أتي أختي بما أحسست نعم أحسست بهذا الاستفراغ أنه يخرج من صدرك ليس من المعدة لا من الصدر هل يعني الكمية ما هي الكمية هل كمية متوسطة صغيرة قليلة لماذا هل أحسست يعني مع السحر ومع الشخص وكذلك مع هذا الاستفراغ هل أحسست بفرق ولو ذرة يعني في صدرك نعم نقص الضغط كان لدي ضغط شديد في الصدر أحس أيضا بالحرارة نعم الحرارة في كامل الجسد أم في الصدر والكليتين والكبد والدماغ فقط أحس بالحرارة في رأسي وخاصة الصدر كنت أكرر الآية التي ذكرها في الله عز وجل شفاء لما في الصدور هل كنت تحسين برب الفعل في صدرك سعال نعم هل سعال تخرج معه الانتقلال يعني تخرج معه هذه الانتقلال نعم تخرج معه الانفجار نعم هل من قبل في هذه الايام اخرجتي بلعب في هذا اصفر ام لا نعم مره عندما قمت بالاستفراغ اجتمعت الرقية وقمت بالاستفراغ كان سائل اصفر رقية هذه رقية تقصدي رقية زيادات الفيروس نعم التي في القدم في اخر مره نعم استمعت للرقى الخاصة بالسيدات المؤامرة الفيروسية نعم وآيات للرقية التي فيها آيات شفاء والعظمة نعم خلاص نقدم إن شاء الله لا نقضي وانا في الجلسة وانا في الجلسة انت تستمعين وفي نفس الوقت تسمي اسم الله على الهواء الذي يدخل الى صدرك يعني انت تستمع في نفس الوقت عندما تستنشق الهواء تقولي بسم الله اوله واخره يعني ولو يعني بصوت خافت جدا او انك تقولينه بقلبك بسم الله اوله واخره تسحب الهواء ثم تخرج الهواء ثم تقول بسم الله والواكر تعيدي سحب الهواء إلى رئتيك، يعني هكذا تكررها ما بقينا في هذه الجلسة الآن. واضح؟ واضح أخي. لا توكل الله عز وجل، نكمل إن شاء الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاق السمية الفيروسية المسحرة من الرئتين الهنا وتصعد وتستفرغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب الهنا كل الأخلاق السمية الفيروسية المسحرة من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب الآن كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الرئتين وتصعد تصعد الآن بقدرة العظيم الله، تصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله، تصعد لنا وتصعد وتستفرغ بقدرة العظيم الله، تصعد لنا وتصعد وتستفرغ بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تصعد لنا وتصعد وتستفرغ كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الرئتين ومن الكبد ومن الكبد ومن الدماغ، وتخرج لنا هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أختي انظري الآن، هل تحسين برجوع استفراغ من الرئتين؟ عندما كررت الدعاء كذلك رجع لك هذا الاستفراغ من الرئتين، صح؟ نعم صح. الآن بإذن الله عز وجل انظري لهذا الدعاء، انظري بيقين تام في الله جل وعلا في هذا الدعاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الدماغ وتخرج من الأنف. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب لنا كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الدماغ إلى الأنف وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب لنا كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الدماغ إلى الأنف وتخرج. تخرج لنا إلى الأنف، تسحب إلى الأنف وتخرج لنا، تسحب إلى الأنف وتخرج لنا بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب لنا كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الدماغ إلى الأنف وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب لنا كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الدماغ الآن إلى الأنف وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب لنا كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الدماغ إلى الأنف وتخرج. تسحب وتخرج لنا من الأنف، تسحب كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الدماغ إلى الأنف وتخرج. تخرج لنا بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات السفلية الفيروسية المسحرة من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات الفيروسية السفلية المسحرة من هذا الدماغ إلى الأنف تسحب الآن إلى الأنف تسحب من كل الدماغ إلى الأنف وتخرج وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله. ماذا حدث في دماغك أختي؟ هل من مواد الذي جاء يعني طريها يعني تخرج من أنفك؟ نعم نعم مع الدعاء بدأت تخرج؟ مع أنه كان عندي من قبل انسداد في الأنف عندما بدأت التدعير أحسست بديسكريشن خفيفين في الأنف. يعني كان عندك انسداد في الأنف عندما بدأنا في الدعاء أحسست أن أنفك بدأ يجري يعني تخرج منه هذه أخلاط هكذا. نعم نعم السيلان أختي هل المخاط يعني لزوج يعني في لزوجة كبيرة أم لزوجة يعني لا بيسكوزيتي يعني هذه بيسكوزيتي لزوجة هل هو لزوج كثيرا أم أنه يعني ليس لديه في لزوجة يعني قوية لزوج صفيه لي أختي أنت في الميدان أنت من المفروض في الميدان أختي يعني حاولي أن تصفي لي نعم يشبه زلال البيض بالفعل يعني لولو ليس ترانسبارون يعني لولو ليس كيف نقول ترانسبارون والله يشبه خيرتين يتحدث بك ربي سبحان الله لين العربي ليس يعني لون أبيض أصلا هذا لون أبيض نعم لون أبيض نعم هذا لون أبيض يشبه لون زلال البيض مثل زلال البيض نكمل هل يخرج معك هل تحسين أن أنفك يعني السحب تحسين هذه الأخلاط تسحب يعني وكأنها من فوق دماغك إلى ناصيتك ثم تخرج على أنفك هل هذا هو الاتجاه؟ نعم هذا هو الاتجاه؟ نعم هل تحسين بعطاس أم لا؟ أفضل هل تحسين بعطاس؟ لا لا لا في نفس الوقت تلاحظي أنه تخرج الزيغلير من صدرك نعم نعم نعم نكمل إن شاء الله تحسين بنقص ضغط من صدرك الآن أحسن نعم نكمل إن شاء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات السفلية الفيروسية المسحرة من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات الفيروسية السفلية من هذا الدماغ إلى الأنف وتستفرغ الآن تسحب وتخرج الآن من الأنف تسحب وتصفر أولانا من الأنف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات السمية الفيروسية من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج تسحب لنا وتخرج تسحب لنا وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل العضلات السفلية الفيروسية المسحرة من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل مكان من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأخلاط الأمية السرطانية، كل الأخلاط الفيروسية، كل الأخلاط السحرية الشيطانية تسحب من هذا الدماغ إلى الألف وتخرج وتستفرغ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الرئتين إلى الرئتين وتستفرغ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الرئتين وتستفرغ الآن. تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتستفرغ الآن. تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتستفرغ الآن. تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تستفرغ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن. تسحب وتستفرغ الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب تسحب تسحب تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تستفرغ. تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تستفرغ. أختي الألف يسيل الآن. كنت أحس كأنه عقد عقد تفتح عقد تفتح أي في الضبط في الصدر. نعم ما بداية الحلقة مع في الصدر مع بداية الحلق وكان عقد تفتح. كيف كان الإحساس أختي؟ واضح أكثر. كأنه مثل نشأة تجشب لا كأن شيء يفتح. نعم واضح يعني جد الشخص يعني الكبدة بالضبط التي تصف ما يحسه لكن أنا أفهم فيه أفهم. بالنسبة للأنف ما زال يسير ما زال يسير؟ لم أسمع. بالنسبة للأنف ما زال هناك سيلان في الأنف؟ لا حكى حكى في الأنف. إن شاء الله نحن يعني سنقوم بإذن الله عز وجل بجلسة أخرى في هذا الجانب يعني إن شاء الله لأنه لو أقوم يعني بتسجيل هذه الرقم يعني التي نستهدف فيها هذا الفيروس المنطور المستحر لو أقوم بجلسة على الأقل الجلسة تكون لمدة حوالي 3 ساعات يعني جلسة مطولة. أنا بالنسبة لي يعني سهل جدا يعني أستطيع أن أقرأ ليل كامل 24 ساعة رقية عادي جدا لكن لكي تحمل ويستمع إليها المصابين أو غير المصابين فثلاث ساعات كثير جدا لهذا سنقسم هذه الرقية على جزئين أو 3 الله أعلم كما سيقدر الله عز وجل. لهذا لن نطيل ونتوقف ونخرج هذه الرقية ثم الجلسة القادمة كذلك نقوم بجلسة رقية في هذا الجانب وتكون عبارة على سلسلة الله أعلم وتكون على جزئين على 3 الله أعلم لكي يستطيع المبتلين أو كل العباد يستمعوا إليها عادي جدا. فهمتي علي أختي؟ إن شاء الله. عندما بدأت في الرقية أحسست أن يدي مربوطتين في الظهر. نعم كأنه مصطفين. الله أعلم وأعلم وأجل. هذه إما يكون ربط القرينة مربوطة مكبلة أو لأن هذه الأصحاب نحن هذه الأصحاب وهذه الأمور مسلطة عليك وعلى قرينتك يعني القرينة كذلك هي المريضة بهذا الفيروس الآن المسحر المنفور الذي يسمونه دلتا. فأنت يعني أختي فدائما الأصحاب نعم إحساس وكأني مصفدا من اليدين وداخل سفينة البحر أمواج شغلنا. إذا كان هذا الأمر طابور طالع إذا كان هذا الأمر إذا كان هكذا ما أحسست فهذا يبين أنها نفس وليست قرينة. هذا يبين أنها نفس مزجونة مكبلة في سفينة وخاصة في المحيط ومكبلون في المحيط. فهمتي علي؟ يا لنا بالنسبة لي المبتلى، المبتلى لو جملة يضيف إليها ثلاثة أحرف على الجملة فإنها تعطيني يعني تشخيص آخر، يعني كل إضافة من المبتلى عندما يصيب بأعراضه أو ما يرى أو ما يحس أو في بلدات كل كلمة يضيفها فهي تبين لنا أمور كبيرة جدا. والله بدأ أقول لك أختي أنا لكي لا تكون شبكة الرقية يعني طويلة سواء عليك وكذلك عندما أضعه في القناة يعني المبتلى سيجد رقية فيها ساعتين أو كذا ربما لن يستمع إليها، ربما يتلبسه الشيطان في هذا الماء طويل و فبهذا سنحاول أن نقسم هذا الأمر على مراحل وعلى أجزاء بإذن الله عز وجل كما كنت أتحدث الآن. وإن شاء الله أنت من بعد هذا ستستمع إلى رقى تحرير الأنفس، ومدام الله عز وجل كشف لك هذا الأمر تستطيع وأنت مسترخية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحرر نفسي المسجونة في سفن الملاعين في بحار ومحيطات. مثلا هذه تكرر هذه يقين الله عز وجل حقيقة يستجيب ويحرر هذه النفس. الذي يهمنا الآن هو هذا المصاب، يبقى لنا سحب يعني سحب وإخراج. هناك كذلك أخلاط مسحرة فيروسية سمية موجودة في الكليتين، الموجودة في الكليتين أختي في الدعاء أن يخرج الله عز وجل ويسحبها وتستفرغ. أين ستستفرغ؟ أين سيكون الاتجاه؟ سيكون من الحالبين إلى المثانة ثم تخرج. فهمت علي؟ نعم يعني هذا المنطق ماذا يقول؟ إذا نكمل النقطة الأخيرة في هيكلة هذه الرقية بإذن الله جل وعلا. الحمد لله أنا أراك نشيطة معي، يعني الله يبارك فيك، وكانك لازم مريضة بهذا الفيروس الملعون، وكل شخصيته إذا كان الشخص قويا بالله جل وعلا ويقينه في الله جل وعلا فبديه جدا أنه يكون إفراز هرمون الخوف قليل جدا، وعندما يكون إفرازه قليل جدا فإن الجهاز المناعي يشتغل. ونحن أصلا دعونا الله عز وجل في هذه الجلسة أن يقوي أن يحيي وينشط الجهاز المناعي في الجسم. الحمد لله. نعم نكمل إن شاء الله بالنسبة للكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المتانة وتخرج الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المكانة وتخرج بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب الآن كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المكانة وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المثانة وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاط الفيروسية السمية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المثانة وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأخلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المثانة وتخرج. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تسحب كل الأطحار السمية الفيروسية من الكليتين إلى الحالبين إلى البكالة وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصلات السرية البيروتية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المكانة وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصلات السرية الإبليسية الدجالية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المتانة وتخرج بقدرة العظيم الله. أختي ماذا كنت تحسين يعني في الكليتين الآن؟ كأنه ضغط يوجد ضغط نعم ضغط أيضا في المتانة يعني وكانوا تجمع شيء في المتانة نعم يعني وكانوا سيخرج لزورين هذا نعم صح أختي عندما نكمل الجلسة إن شاء الله حاولي عندما تذهبي ويعني لبيت الخلاء وكذا حاولي أن تنظري ما هو اللون يعني لون لزورين هذه ما سيكون لونها هل يكون لونها يعني أصفر شديد يعني الصفرة أم يكون بني المهم حاولي أن توديني باللون إن شاء الله نكمل بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء تسحب كل الأغلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى المتانة وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب كل الأغلاط السمية الفيروسية المسحرة من الكليتين إلى الحالبين إلى البتانة وتخرج بقدرة العظيم الله تسحب وتخرج الأذى من الكليتين إلى الحالبين إلى البتانة وتخرج تسحب وتخرج الأذى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان للنعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أختي يا سمعي لا طهور إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة الشيخ وبيبارك في عمرك إن شاء الله أمين جلسة لقيا كانت واضحة هيكلتها واضحة الأدعية فيها واضحة وأنت يعني كمريضة بهذا الفيروس وكذا ويعني هو وصلني أنك تعبت فيه جدا وكثيرا وكذا لكنك أنت من كنت تحسين بهذه الأدعية وهذه الجلسة إن شاء الله هي مستشلة وسنضعها كما هي في القناة ثم إن شاء الله بعدها ننزع كل التعقيدات الموجودة في هذه الجلسة ونضع إلا الرقية لكي يستمع إليه المبتدا مباشرة أما مثل الأول فالرضاوة كما هي لكي يسمع كل المبتدين ما هي الأعراض التي تكون عندهم عندما تكون عندهم هذه الأعراض فليستبشروا إن شاء الله عندما توضع في القناة يعني تعيد الاستماع إليها. وبإذن الله جل وعلا لدينا موعد غدا بإذن الله، يعني انتظريني في أي لحظة وفيك أنا سنبدأ شمس الرقية وندخل في الجزء الثاني في هذا، في هكذا استهداف لهذا النوع من الفيروسات هي بهيكلتها ربما ستتغير في أمور معينة نركز فيها الدعاء وفقط، أما هي في مجمل القول ومجمل تركيبتها ستكون يعني كهذه الهيكلة إن شاء الله. في دقيقتين أختي وأتركك ترتاحي، ماذا تحسين الآن في جسمك؟ والله أحس جسمي أفضل. نعم أفضل والله أفضل، خاصة في الصدر. نعم الصدر أحس برأي نقص، كان لدي ضغط كبير. نعم نقص الضغط. نعم نقص الضغط. بالنسبة للدماغ هل تحسي دماغك أخف؟ نعم أخف. بالنسبة نعم بالنسبة لباقي جسمك يعني أطرافك وكذا هل تحسين نوعا ما أخف؟ ربما من التعب لأن الفيروس هذا يدير التعب، كونك ما انتبهش للجسم تاعي، لكن أنا رأسي وعيني ما نمشي تحت عيني حسيت. نعم حسيت عيني، أنا عينيك كانت قال حسيت عيني أخف. الآن عينيك أخف. بالنسبة لليتيك أختي الآن تأخذي كمية من الماء تسمي اسم الله عز وجل، وفي نيتك أن يا الله اجعل في هذا الماء الخير أن يسحب وتسحب ماء في كليتي من أخلاط الشيطانية، وتشربي كاس الماء وبإذن الله ستذهبي مباشرة لكي تخرجي ما هو موجود إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وتوافيني في كل مخارج ترجت منك. أنا لا أعرف ما سيكون بعد هذه الجلسة، ربما بعد جلسة الرقية، وما سيكون عندك استفراغ من دون جلسة، لأنه يعني تحركت الأمور في صدرك ودماغك، ربما سيكون هناك استفراغ لبلع آخر ونزول أخلاط يعني من دماغ أي شيء يقع بعد الجلسة، توافيني به بإذن الله جل وعلا. خلاص إن شاء الله، إن شاء الله يعطيك صحة شيخ ربي يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك أختي، لنا ملتقى إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.